بنينا في محاضرة الصلاة أن قال محاضرنا أن الصلاة مثل الساعة والمروحة والآلات إذا خرج فيها الجزء أبطلت، فهل الصلاة كما قال إذا أتاها الإنسان أو أخطأ؟ لا تستفيد جيدا أو لا تستفيد جيدا. الصلاة فوق ذلك وأعظم من ذلك وأهم من ذلك، لكن أصل من هذا أن الأدوات هذه إذا قلت بطل عملها، هكذا الصلاة إذا قل منها ما الغرض فيها عمدا بطلت. أما استوطن أحيانا مقصود تشبيه صلاة الآن الساعة والساعة تدريجية، ولكن ينبغي يبين أن الساعة الصلاة وأن الصلاة لها واجبات ولها فرائض وأن الواجب على المصلي أن يحافظ عليها، لكن ما يفرضونها بتفصيل إن الساعة والساعة وإن كان جهل ما يفرضون وإن كان عنده ما يفرضون فيها تفصيل الصلاة.